ورجب هو أحد الأشهر الحرم، وسمي بذلك، سمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم، لأنه كان معظما في الجاهلية بترك القتال فيه،